صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في الآية الأولى من آيات فريضة الزكاة، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي، إلى آخره. وبينا جملة من النقاط التي نستفيدها من الآية الكريمة، ما أدري ثلاث نقاط أربع نقاط بينا، أربع مو مهم. الآن ما أريد أن أكرر تكرار، ما الآن أريد أن أكتب الحكاية صغيرة ما مرتبطة بتلك النقاط الأخرى السابقة الأربعة، فالحكاية صغيرة. ثم بحثنا في مصر، ثم إنه ينبغي الالتفات إلى مطلب جديد، وهو أن الآية الكريمة التي نتكلم حولها بل وجميع آيات الزكاة الأخرى لم تبين الأشياء التي تتعلق بها فريضة الزكاة، فهل هي تتعلق بجميع الأموال من دون اختصاص ببعضها، أو هي تتعلق ببعض دون آخر؟ إن الآية الكريمة لم تتكفل هذا الجانب، ولعله لو قلنا نحن وهي لاستفدنا منها، مش نستفيد منها تعلق فريضة الزكاة بجميع الأموال التي يمتلكها الإنسان، إن هذا ما ننتهي إليه لو قلنا نحن والآية الكريمة. ولكن إذا رجعنا إلى الروايات أمكن أن نفهم منها أن الأمر أوكل. من هذا الجانب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكريما وتشريفا له، فخول له تشخيص الموارد التي تجد فيها الزكاة. وبعبارة أصرح، قد منح صلى الله عليه وآله السلطة التشريعية في هذه الدائرة، يا دائرة قصدي، يا دائرة قصدي، أي تعيين متعلق وموارد. الزكاة، وأنه تجد في هذا دون ذا. وقد أعمل صلى الله عليه وآله سلطته وحكم بوجوب الزكاة في الغلات الأربع والأنعام الثلاثة والنخل. ومن هنا نخرج بهذه النتيجة، أن الزكاة فيها تشريعان، تشريع لأصل وجوبها وهو منين هذا التشريع؟ من الله سبحانه عز وجل وليس منه صلى الله عليه وسلم. ويصطلح على التشريعات الإلهية اللي هي من الله دائما بالفرض، فرض فرض. زين، قلنا في يشتمل على تشريع، تشريع لأصل وجوبها وتشريع للموارد التي تجب فيها. وهو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يصطلح عليه بالسنة. في روايات هذا المقصود شنو السنة؟ لما يقال سنة هذا سنة، نحن تشريع من النبي. غير مصطلحنا الذي سأل عن موجود. ترى مصطلحنا الذي الآن موجود بشكل آخر، كلمة السنة مرت فيما بمصطلحاتها بمعانيها. فالروايات سنة إحنا من تشريع النبي. وقد وردت روايات متعددة تدل على هذا المعنى. يا معنى قصدي وهو أن تعيين موارد الزكاة كان بتشريع وتقنين من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الله. أذكر منها رواية واحدة صحيح ما أريد أطول وإلا تقدر أعطيك المصدر راجع الكشم رواية أقول دل على هذا المعنى وهي صحيحة الفضلاء. صحيحة الفضلاء فضلاء يعني شنو الفضلاء؟ زرارة زرارة والفضيل وبعد محمد بن مسلم دول الثلاثة أو أربعة أقول من يروون دول بعرف أسماءهم كلها بيجيبوها طلها عليهم بيها بالفضلاء كل واحد منهم فاضل حفظ بعد فيسموها شنو الفضلاء. طبيعة لما تراجع الرواية ما تشوف فيها صحيحة الفضلاء لا هذا مصطلح متأخر بعد هي ستشوف فيها راجع وشوف زرارة ومحمد دول الفطاحل الثلاثة الأربعة الخمسة شو زين زين كصحيحة الفضلاء. الفضلاء هاي هاي الفضلاء من عندنا التعبير بعد من جيني هذا كصحيحة الفضلاء همزة خلي بها عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. شوف نص الرواية فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال. في الأموال بمن متعلق بالزكاة مو مع الصلاة ليس اشتباه بعد وتنها وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفى عما سواهن. نقطتين شارحة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. هاي قصة ذهب فضة نقطتين إبل بقر غنم الأنعام بعد والحنط والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4 لأنه ما فيه زكاة لا زكاة شيء يسمونه أموال. وفي بعض الروايات أيها الأخوة توجد تتمة. شوف التتمة بالله شيء التتمة هذا وهي فقال له القائل القائل من هو السائل يعني الراوي من الفضلاء دولك واحد منهم يو غيرهم ما سموه عندنا شيء كثير يكونوا أضعاف ذلك، يعني غير ذن التسعة بعدنا هو ما شاء الله. فقال وما هو يشهدكم؟ فقال له القرص لمن شهد لمن ناسب. فقال له أبو عبد الله عليه السلام أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء، وعفى عما سوى ذلك، وتقول عندنا أرز وعندنا زرع. خلي نقاط إلى آخر رواية، يعني مو أي تحشي إذن. حديث ستة، ذاك أربعة شان هاي ستة موجودة في حديث ستة. و هذه الرواية الشريفة نستفيد منها جملة من المطالب. من قبيل أن إعمال المجتهد لإجتهاده أمر جاهز، بل إن مدرسة أهل البيت عليهم السلام تحرض على ذلك. أي على أن يكون صدقة الشخص مجتهدا ومستنبطا حيث سأل السائل عندنا أرز فأجاب عليه السلام قلت عفا عما سواهن، أي إني أطلقت كلامي وينبغي لك أن تتمسك بالإطلاق وأنه عفا عما سواهن سواء، ما تخليني احكي سواء بابا خلنا اخلص حكي وبعدين سواء كان ارزا او ذرة او سمكا أو عدساً أو ماشا أو أو أو أو أو إنه عليه السلام أحسنتم إنه عليه السلام يريد من السائل التمسك بالأبواب والحث على ذلك. وهو أيضا دليل على حجية الأبواب وأن إطلاق المطلق حجة ويجوز التمسك به. سنستفيد مطلبين من خلال هذا: جواز الاجتهاد والاستنباط، وحجية الإطلاق، حجية المطلق في إطلاقه. كما ونستفيد من الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قد منح السلطة التشريعية كما دلت قبل كما دلت في بعض الموارد سلطة التشريع في بعض الموارد، منها مورد المذكور ومنها في مسألة الصلاة، فإن هناك عدة روايات دلت على أن تشريع الصلاة ركعتين هو فرض من الله، بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنهما سنة وتشريع من النبي صلى الله عليه وآله. بل نقول أكثر من هذا، إن الأركان في الصلاة كالركوع والسجود هي تشريع وفرض من الله، وأما التشهد والقراءة فهما سنة من الرسول، ولذا كان الشك والركعتين الأوليتين مبطلون لأنهما فرض الله، بخلاف الشك في الأخيرتين. وهكذا من ترك الركوع أو السجود نسيانه تبطل صلاته. لأنهما فرض الله، بخلاف ترك التشهد والقراءة، فإنهما سنة ولا تبطلوا. بتركهما الصلاة كما ورد ذلك في روايات قاعدة لا تعاد، ففي صحيحة زرارة، أنا هاي بعد أقول لك بالمضمون وبالكذا مو نفس الألفاظ، لا تعاد الصلاة، عندك إيه، لا تعاد الصلاة. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض. شوف قانون عاصر قاعد يبين لك الإمام: ولا تنقض السنة الفريضة. يعني شنو معناه؟ يعني إذا تركنا التشهد نسيانا بس، يعني ترك ما شرعه النبي ما يبطل لك شنو؟ الصلاة. ما يبطل لك الصلاة ما دام أتيت بفرض الله عز وجل. ولا تنقض السنة الفريضة، الباب واحد من أفعال الصلاة، حديث 14. جيد، هذا المطلب ماذا؟ هذا المطلب الثاني، هذا لأنه هاي الرواية دون التكبير هم أيضا ليس شنو؟ ليس من الأرض، ليس من الفرض، يعني ليس من أركان ماذا، ولذلك يقع كلام شلون. هذا مطلب ثاني بس، زين، لا تكبير الصلاة، الله أكبر تكبير الإحرام، زين، هذا انتهى. الآية ثلاث، بل آية جديدة ما أدري رقمها ايش قد، 64. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. التوبة 60. تتحدث الآية الكريمة عن مصارف الزكاة التي تصرف فيها بعد أخذها من أصحاب الأموال. وقد دلت على أن موارد الصرف ثمانية، والأمر واضح بهذا المقدار. والذي ينبغي بحثه هو هذا النقطة التي نتحدث فيها الآية، وهذا هل يجب تقسيم الزكاة إلى ثمانية أقسام، ويدفع كل ثم إلى واحد من هذه الأصناف؟ فثم يدفع إلى الفقير، وثمن إلى المسكين، وثمن إلى إلى إلى إلى آخره. أو أن الموارد المذكورة لا يجب تقسيم الزكاة عليها، بل هي مصارف لفريضة الزكاة من دون لزوم التقسيم بالتساوي عليها. ويمكن في هذا المجال أن نقول إن الآية الكريمة هي مجملة من هذه الناحية، فيحتمل مسكين والفقير، فيحتمل ഹൈറാദ ബില്ലാം ഫീ ഖൗലിഹി ലിൽ ഫുഖറാ ലാം അൽമിൽകിയ്യ أي هي ملك للفقراء وللمساكين ولازم هذا تقسيم إلى ثمانية لكي يأخذ كل واحد ما يملكه ويحتمل أن تكون اللام لبيان المصرح أي إن الزكاة تصرف في هذه الموارد فمن صرفها وإذا لم تهم أحسن لكي نتيجة تأتي في الفقراء فقط فقد صرفها في موردها أو فإنه قد صرفها في موردها ويكتفى منه بذلك إلى لزوم التحسين إن كلا الاحتمالين موجودون ومع وجودهما تصير الآية مجملة من هذه الناحية وعلينا التمسك بعد ذلك بالقرائن الخارجية وهي تقتضي إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية التي كانت بأيدينا الآية الثانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف إلى آخره. قلنا لا إشكال في أن الأصناف التي تصرف فيها فريضة الزكاة ثمانية حسب تصريح الآية الكريمة، المطلب بعد واضح، إنما الإشكال التساؤل هو هذا أنه هل يلزم التقسيم على هذه الأصناف الثمانية بحيث حصل هذا فلو فرضنا أنه عندنا فريضة زكاة يكون مقسمها حينئذ قسم هذا قسم بس إما مع التساوي أو من دون تساوي، لو مع التساوي ثمن هذا ثمن هذا لا نقسمها إلى أقسام ثمانية سواء كان ما يساوي فرد مقدار هذا فرد مقدار هذا فرد مقدار هذا وإلى آخر. هل يجب البسط؟ هذا يعبر عنه بالبسط، هل يلزم البسط يعني التوزيع بس يعني التوزيع على هذه الأصناف، أو أنه لا يلزم البعض، وهذه مجرد مصرف تصرف فيها الزكاة ولولا بنحو، ولولا بنحو شنو البخ وغير ذلك، لأن نفسه يقترب الزكاة إلى واحد، إلى الفقراء أو إلى ابن السبيل. نقول بأنه هذه مصارف للزكاة، لا أنه يلزم التوزيع عليها والبخ عليها احتمالا. وإذا رجعنا للآية الكريمة، قلت الآية الكريمة في الحقيقة صعب أن نحملها، أن نحمل عليها شنو أحد الاحتمالات بخصوصها، بل هي صالحة لمن؟ للاثنين، يحتمل هذا منه ويحتمل هذا، وعليه فتكون آنذاك شنو مجملتان، وبعد الإجمال يلزمنا الرجوع إلى القرائن خارج السر، وهي تقتضي لنا شنو ما قلنا؟ وهي تقتضي عدم لزوم البسط، وهي تقتضي عدم لزوم البسط والتوزيع. بل يكفي الدفع إلى صنف واحد أو إلى صنفين، فإن السيرة قد انعقدت على ذلك، ولا يحتمل انعقادها في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وبقية المعصومين عليهم السلام على التوزيع. فنحن لا نحتمل أن الزكاة إذا دفعها صاحب المال كانت تقسم إلى ثمانية أقسام، إما بنحو التساوي أو من دون تساوي، ويحتفظ بكل قسم لصاحبه، بحيث إذا لم يكن هناك ابن سبيل فيحتفظ بسهمه إلى أن شنو يمكن العثور عليه. إن التقسيم بالشكل المذكور لا نحتمله، ولو كان ثابتا فهو قضية ملفتة للنظر ولشاعت وذاعت وانعكست على الروايات. ولا أقل وقع تساؤل على ألسنة الرواة عنها. وكل ذلك لا نجد له أثرا. وهذا مما يورث القطع بأن السيرة لم تنعقد، على التوزيع والبسط على التوزيع والبسط. بل لو أردنا أن نأخذ بظاهر الآية للزم عدم الاكتفاء، بالدفع إلى فقير واحد أو رقبة واحدة، لأن الآية الكريمة عبرت بصيغة الجمع المحلات بالألف واللام، فيلزم أن يدفع السهم الأول لثلاثة على الأقل من الفقراء، والثاني لثلاثة على الأقل للعاملين عليها، وهكذا. إن كل هذه تفصيلات وسير وراء الألفاظ، من دون مساعدة فهم العرف عليها، فالمناسب على هذا كون هذه الثمانية هي مصارف للزكاة، من دون لزوم التوزيع والبسط عليها. ثم إن هناك مطلبا لا يرتبط بزاوية بحثنا، بين شريطين، وهي بحث عن الأحكام المستفادة من الآيات الكريمة. زاوية بحثنا عن آيات أحكام، أغلق الشريط. ولكن نتعرض له كمطلب جانبي، وهو أن الآية الكريمة ذكرت اللام للحاق اللام للحاق الأصناف الأربعة الأولى، وعبرت بها فقالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي وللمساكين. ثم قالت والعاملين عليها أي وللعاملين عليها، ثم قالت والمؤلفة قلوبهم أي وللمؤلفة قلوبهم، إن كلمة اللام مذكورة مع هذه الأصناف الأربعة، إما تصريحا أو شنو تقديرا، بينما في الأربعة الأخرى لم تذكر اللام، بل ذكرت كلمة فيك، حيث قيل وفي الرقاب والغارمين، أي وفي الغارمين، ثم قيل وفي سبيل الله وابن السبيل، أي وفي ابن السبيل، وبالالتفات إلى هذا يتوجه التساؤل التالي، لماذا ذكرت اللام في الأصناف الأربعة الأولى وذكرت كلمة فيك مع الأصناف الأربعة الأخيرة؟ وفي مقام الجواب قد يقال نبرز مبرز احتمال والله العالم يحتمل، وفي مقام الجواب يمكن أن يقال أو قد يقال انه في الاصناف الاربعه الاولى تدفع الزكاة الى الشخص المستحق نفسه، بنحو التمليك لشخصه، فالزكاة تدفع لشخص الفقير ويقال له تفضل، وهكذا بالنسبة إلى المسكين والعامل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فيملك العامل بعنوان شنو؟ أجرة لعمله، وتدفع للكافر تمليكا له لأجل تأليف قلبه، ولأجل هذا عبر باللام، وهذا بخلافه في الأصناف الأربعة الأخيرة، فإن الزكاة لا تملك، للشخص نفسه بل تدفع إلى غيره، كالمولى مثلا، لأجل أن يحرر عبده، فهي لا تدفع للعبد بل للمولى، وهكذا بالنسبة إلى الغارمين، فهي لا تدفع إلى المديون كتمليك له، بل تدفع إلى الدائن، ولئن دفعت إلى المديون فهو مجرد وسيلة لدفعها علما، وسيلة للإيصال، فهو مجرد وسيلة للإيصال إلى الدائن، وليس من حقه أن يشتري بها خبزا وهكذا بالنسبة إلى سبيل الله، وفي سبيل، فإنه لا يوجد شخص يملك المال بالعنوان المذكور، بل الأمر كذلك في ابن السبيل، فلا تدفع الزكاة له، بل يدفع المال إلى صاحب الفندق الهوتيل أو أبو المطعم أو أبو السيارة، بل يدفع المال إلى صاحب السيارة. لكي يوصله أو إلى صاحب المطعم لكي يطعمه أو إلى صاحب المسكن لكي يسكنه. ولا تدفع له كتمليك المال لشخصه. نعم، لا نقصد بهذا، هذا اندفع شبه إليك، أنه لا يجوز دفعها إليه، بل تدفع له، ولكن ليس من حقه أن يتملكها ويتصرف كيف ما شاء. بل يأخذها ويدفعها إلى صاحب السيارة أو المطعم أو المسجد. إن الاختلاف في أسلوب التعبير لعله جاء للإشارة إلى بيان هذا الفارق بين الأصناف الأولى، الأصناف الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة. وهو فارق ظريف، زين جيد. هذا الحمد لله شنو انتهينا منه. الآية الجديدة رقم 65، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأنعام 141. دل الذيل في الآية الكريمة بين شريطين، دل الذيل في الآية الكريمة بين شريطين، وآتوا حقه يوم حصاده. أغلق الشريط على وجود حق متعلق بالزرع وأنه لا بد من دفعه يوم حصاده. وما هو ذلك الحق؟ هل هو الزكاة الواجبة؟ الثابتة في الغلات الأربعة؟ في الغلات الأربعة الأربعة أو هو حق آخر مغاير لفريضة الزكاة؟ وبناء على الاحتمال الثاني يكون الثابت في باب الزرع أمران، أحدهما حق الزكاة والآخر حق مستقل لا بعنوان الزكاة. وإذا رجعنا إلى الروايات لا ما بيتقي ليش ليتم ما إلهم الكوم انت هذا التقييد فرع شنو يعني إذا ذيك كانت تقول على أنه ولا يوجد غير الزكاة وذيك الآية عطوا ما كانت تقول شنو توجد زكاة بعد أما تقول ولا يوجد غير الزكاة إذا كانت تقول كلام صحيح تقيد لكن تلك أقصى ما بيجن دلالة على أن الزكاة واجب أما غير الزكاة هذا من قبيل واحد يقول جاء زيد زيد جاء هذا يعني يدل على أن عمر لم يجي زيد جيب السهم أما عمر ما إثبات الشيء يقول لا يدل على نفي صدق واجب للبقرة والمساك أما هل معنى ذلك أنه غير الصدق لا يجب مسكوت عنه فتقيد ما له معنى. وإذا رجعنا إلى الروايات أمكن أن نستفيد منها أن ما تشير إليه الآية الكريمة هو حق آخر يغاير فريضة الزكاة فقد ورد في صحيحة معاوية ابن شريح كم معاوية عندنا معاوية ابن وهب معاوية ابن عمار معاوية ابن شريح وكلهم فقهاء ما شاء الله ففي صحيح فقد ورد في صحيحة معاوية ابن شريح سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه قلت وما هو الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه؟ قال علامة استفهام خلي قال أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر. وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. يعني من حضرته الشيء بعد الشيء يعني من حضرته قد تطي الشيء بعد الشيء يعني مو انه اجاك هذا اطي اجاك الثاني سلام عليكم وقال هو يصير كل واحد يجي سلام عليكم سلام عليكم كل سلام عليكم اطيها الشيء يعني من حضرك الشيء بعد الشيء ولا اعلمه الا قال الضف ولا اعلمه الا قال الضف الضغط ثم الضغط الضغط بس بعد لا بعد الهابس لا مو لا تأخذ ذاك المرض الضغط الذي يصير ماذا هو ها كل هي ما كل شيء يدمون معطحتك اللي يعلق دينا هذا الذي يعلق فيه عبر عنه بالضبط حتى تيسع لنا الضبط شو الضبط فخذ بيدك ضغطا وخضرت به ولا تحنك فهو الحديث ماذا الذي هو ماثل هذا اضرب بيه يا ابو الفيس ها يعني استيقان ما يخالف سلمته بس مو استيقان هكذا يعني هو الذي يتعلق به التمر بعبارة أخرى يعبر عنه بالضيق مو عن نفسي يسوي الحمرة تأخذ فالضيق مو كل واحد إيه يشرب كل واحد يطي هو هذا الضيق بعد الضيق حتى يفرغ شنو؟ هو ولا أعلمه إلا قال الضيق ثم الضيق حتى يفرغ وسائر الشيعة باب 13 وسائر الشيعة باب 13 من أبواب زكاة الغلات حديث ابني ثم كانوا يخافون من دول الناس اللي يجون احسن ذولاك الجنة الذي تنقل عنها سورة الكهف هم كانوا يخافون من دول راحوا نص الليل ما ادري شنو حتى لا يجوهم دول سلام عليكم سلام عليكم ما يكون سعي كل يوم مسكين ها احسنتم ايه كل طعن علي ما هو غيري وهل تخلط من الرواح بعد الصبر دفع الحق المذكور بعدما عرفنا انه مغاير شنو هذا خليها بين شريطين بعدما عرفنا هذا بين شريطين بعدما عرفنا أنه مغاير لحق الزكاة أغلق الشريط من أول. وهل دفع الحق المفتوح واجب أو مستحب؟ علامة استفهام. جاوبني. إما مستحب. هو مستحب. لقرينة في الرواية الشريفة. جاوبني. شنو القرينة في العشر؟ لا هاي ما بيدل. وحق تعطيه. وحق تعطيه. إن هذا التعبير يدل على عدم إلزام المكلف به، بل يدفعه طوع نفسه. على أنه لو كان ذلك واجبا لشاع وذاع، لشدة الابتلاء. ترى هذا من أحد طرق الاستدلال. هاي أول ما كان هاي الطريقة الاستدلالية موجودة، هاي من أحد طرق الاستدلال الحديثة. لشاع وذاع، إذا قد تكلم عن صوت قديم هج طريقة الاستدلال ما موجود. لشاع وذاع لشدة الابتلاء بما بالمسألة. هذه الآية الكريمة شنو انتهت إلى غد آية كريمة شنو جديدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.